وتقبل الذين عادوا من ذلك حتى الآن عندما ينتهي الإمام من صلاة المغرب يجلس الإمام مع الجماعة من الإخوان ويقرؤون معا بصوت واحد سورة ياسين وسورة تمام وآية الكرسي بين وقت العشاء وبين وقت المغرب والعشاء وما حكم ذلك في الأمر الثاني. فذلك يعرف الله دعوة من صلاة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.